الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة ايه مع الحلقة الأخيرة، ماشي المشهد الختامي. احنا كنا واقفين فين آخر مشهد؟ آخر حاجة قلناها في حجة الوداع، صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حج بكل المسلمين اللي قدروا يخرجوا من القبائل كلها، قلنا عدوهم أكتر من 120,000 صحابي وقبائل وبطون العرب كلها. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم رجع تاني المدينة، رجع بالأنصار المدينة، وكان ليه مواقف قلنا في الحج كتير، أغلبها مواقف فقهية. وعرفنا الحج من النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل إيه بتفاصيله يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ألقى في الحج خطب كتيرة ونصايح كتيرة للأمة، ودي حاجات كلها اتكلمنا فيها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. النهارده هنتكلم عن الايام الاخيره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هنبدا بنين؟ هنبدا ان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سوره النصر. اذا جاء نصر الله والفتح، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سيده عائشه تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع وفي السجود، ربنا قال له ايه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. وتقول كان يتأول القرآن، ربنا قال له اعمل كده فبدأ يعمل كده. فسيدنا عمر قاعد مع الصحابة في مرة وبيسألهم ماذا تقولون في هذه السورة؟ يعني ايه خواطركم؟ ايه تفسيركم للسورة دي؟ يعني كله قال الكلام الظاهر او البادي من السورة يعني، الا سيدنا ابن عباس اللي هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم علمه التاويل، فقهه في الدين وعلمه التاويل. فسيدنا عباس كان يعني اعظم المفسرين يعني. فسيدنا عباس قال هذا نعي رسول الله، هذا نعي رسول الله. نعي يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه نعي؟ لا، نعي مش معناها بيعرفوا انه هيموت. يعني انت نعي مش انا عايز اقول لك في حد هيموت، مفيش حد اصلا بيعمل كده. مش حد بيعرف حد ان في حد هيموت. ان هو اصلا خلاص يعني موضوع الوفاه بيعلن. ربنا بيقول في السوره دي، شوف بس سيدنا عباس يعني سبحان الله ازاي قرا ده من السوره، حاجه عجيبه. ربنا بيقول له ايه؟ انه دي اخر ايامك خلاص. الفتح جه والنصر جه والعرب كلهم اسلموا، فالرساله انتهت، دورك انتهى. فيعمل ايه بقى؟ ربنا بيقول له ايه؟ سبح بقى واستغفر، يعني اواخر حياتك استغفر خلاص. هو فكره الاستغفار في الخواتيم دي حاجه اصلا عندنا، يعني انت بتخلص الصلاه تستغفر. فكره الاستغفار في اخر العمل دي من الحاجات اللي احنا متعودين عليها. فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. سيدنا ابن عباس فهم ده. فدي كانت ايه؟ مقدمات الموضوع، سورة النصر لما نزلت مقدمات الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخر السنة دي رمضان لما جاء اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيعتكف، بس اعتكف في 20 يوم. يعني العادي النبي صلى الله عليه وسلم بيعتكف العشر الاواخر، اعتكف في رمضان ده 20 يوم، كتر في الاعتكاف، زود في الايام. يعني عارف لما انت تبقى حاسس ان انا ايه ده ممكن يبقى اخر رمضان ليا، فيزود النبي صلى الله عليه وسلم، زود في الاعمال، اعتكف في 20 يوم. وسيدنا جبريل العادي بتاعه زي برضه سيدنا عباس هو اللي حكى الحديث ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون، وان هو كان بيتصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريم جدا، انما في رمضان كان جبريل يدارسه القران، فكان يكون في رمضان اجود من الريح المرسله. يعني بيتكلم سيدنا عباس عن ازاي هو كان في رمضان بيطلع صدقه اكتر من العادي، بس قال في النص انه في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل له ايه؟ بيتدارس القران مع سيدنا جبريل. ولازم تبقى عارف ان رمضان شهر مدارسه القران، مش شهر قرايه القران. كون بقى ان انت ما بتقراش القران فما وصلتش للمرحله دي مشكله. يعني المفروض نقرا قران في العادي، وفي رمضان نعمل ايه؟ نركز مع القران، نتدارس القران، نخش جوه القران ونتعمق انما في العادي بنقرا ونصلي العادي اللي هو احنا في رمضان بنيجي نعمله. طب وفي غير رمضان احنا اصلا مش موجودين، فاحنا عندنا مشكله يعني. فسيدنا جبريل كان يعني يتدارس، يعني يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القران، يفهمه القران، يعلمه حاجات في القران. فسيدنا جبريل في السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم راجع له تدرس معاه القرآن مرتين، خلص معاه القرآن راجع عمله معاه مرة تانية. والنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الصحابة، عارفين فكرة السند، يعني إنه الواحد ياخد إجازة فده علمه اللي علمه فوق لحد ما اللي بيعلمه الصحابي. طب الصحابي يتعلم من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في ناس قرأ عليه القرآن في السنة دي، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة مرة وأكتر من مرة كمان، فكأنه بيجهز يعني صلى الله عليه وسلم. فده كان آخر رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع اللي هي المدافن بتاعة المسلمين اللي في المدينة. حد راح البقيع؟ مكان جميل جدا يعني، سبحان الله، مكان فعلا جميل جدا جدا. وقال إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، أنا رايح أدعي لهم، فانطلق معي، يقول لأحد الصحابة يعني كده. فانطلقت معه، فلما وقف قال إيه؟ السلام عليكم يا أهل المقابر. بعد كده قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليهنكم ما أصبحتم فيه، يهنيهم على اللي هم فيه، لأن الصحابة اللي توفوا على اللي هم فيه. لأن يا جماعة وقت يعني لو أنت من ربنا راضي عنهم لما دنيتك تخلص أنت بتبدأ تلم بقى في الجوائز والحسنات والجزاء. فأهل القبور في حاجة اسمها نعيم قبر، بس أنت أصلا مش بتفكر في النقطة دي. في حاجة اسمها نعيم قبر، يعني واحد يبقى نفسي أنزل القبر عشان أشوف نعيم عمرك ما شفته في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم أهل المقابر، أهل البقيع، وبيقول لهم يعني إيه، بيهنيهم على اللي هم فيه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما نجاكم الله منه، يقول للصحابة دول إيه اللي توفوا دول، لو تعلمون ما أنجاكم الله منه، الدنيا فيها إيه بعد كده؟ قال إيه؟ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الدنيا تبدأ تصعب تصعب تصعب وفتن تظهر وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم رجع بيته تاني. فبرضه زيارته لأهل البقيع واستغفاره ليهم ودعاءه ليهم برضه ايه، تحس انه هو النبي صلى الله عليه وسلم حاسس خلاص. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم مرض. النبي صلى الله عليه وسلم مرض. عليكم السلام. تعب النبي صلى الله عليه وسلم. وصداع شديد يجيله وهو يقعد يقول ايه، ويا رأساه، راسي وجعاني، ويا رأساه، ويا رأساه. فجاله صداع شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان تعبان جدا، والصحابة شافوا ده، وهم الصحابة نفسهم بدأوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعبان، أنت بتوعك، أنت مريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم انه تعامل ربنا معاه مش زي تعامله معانا في الابتلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موقف تاني انه يبتلى المرء على قدر دينه، واشد الناس بلاء الانبياء. لست افهم لما ربنا بيبتلي في الدنيا هو بيبتلي ليه اصلا؟ ربنا بيبتلي لعبث مثلا، لهو مثلا، لعب؟ لا، سبحان الله، ربنا بيبتلي لان ده امتحان. طب بيبتليك على قدر ايه؟ على قدرك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش هيديك حاجه انت ما تقدرش عليها، وهو يعلم وسعك تماما، هو يعلم ان انت ما تعلموش عنك اصلا. فلما ربنا يبتلي واحد لازم الانسان ده يفهم انه كل الناس بتبتلى. اشمعنى انا يا رب؟ ليه انا يا رب؟ انت فاكر ايه؟ اللي بيتكلم كده برضه متخيل انه ما فيش في الحياه دي غيره، يعني هو مش شايف غيره في الدنيا، فاشمعنى انا؟ هو انت اصلا ولا حاجه، انت واحد من الخلق المليارات وبتبتلى زي ما كله بيبتلى. ولو ابتلاك ده شديد دي اصلا مش حاجه وحشه، يعني لازم تفهم ده. يعني اول حاجه لازم تفهم هو بيبتليك ليه، تاني حاجه لازم تفهم انه كله كده. يعني ربنا يقول انه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مين ربنا؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم. فلازم تفهم هو بيبتليك ليه، لازم تفهم كله بيبتلى، لازم تفهم انه الابتلاء ده مش حاجه وحشه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء، اللي هم أحب يعني منك مليون مرة عند ربنا، أشد الناس بلاء الأنبياء. وقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فأنت لما تبتلى من ربنا ما ما ما, ما تفهمش غلط بقى، ما تزعلش، ماشي، الابتلاء نفسه مش مريح، دي حاجة تانية، بس أبقى فاهم اللي بيحصل لي. مين اللي بيعمل فيها كده؟ ليه بيعمل فيها كده؟ عمل في مين كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو وبدأ مرضه يشتد عليه، فكان قاعد في بيت احد زوجاته، فهو استأذن انه ايه، انه يمرض في بيت عائشه. يعني استأذن ليه؟ يعني مش هو ممكن يقول ودوني وخلاص وكده؟ العدل بقى، النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجات وكل واحده ليها وقت، فاستأذن الزوجات انه يمرض في بيت عائشه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل ازاي مع الناس. فاستأذن انه يمرض في بيت السيده عائشه، فوافقوا طبعا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيده عائشه وكان تعبان وكانوا معاه. وبعد كده قال لها، قال للسيده عائشه جمله، قال لها: يا عائشه لازلت اجد الم الطعام الذي اكلته بخيبر. فاكرين يا جماعه الموقف ده ولا نسيت؟ فاكرين لما قلنا انه اليهود حاولوا يسمموا النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا يسموا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اكل منها وان سيدنا جبريل نبهه والنبي صلى الله عليه وسلم قام ومشي، ولما كانوا عايزين يغتالوه يرموا الصخره عليه، فاكرين الموقف ده؟ فبيقول لها: انا حاسس بالم، انا لسه حاسس بطعم السم ده. عشان كده في ناس كتير من العلماء بيقولوا انه ده اصلا سبب وفاته، يعني اثر السم فضل في جسمه وهكذا يعني، بس ايا كان يعني، بس هو قال لها كده دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم راسه وجعاه جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حاسس ان هو مش مرتاح وبطنه وجعاه جدا، وقاعد بيمرض في بيت مين؟ سيدة عائشة. قعد كام يوم عشان تبقى فاهم بس احنا بنتكلم عن بروسيس قد ايه؟ 13 يوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرض وبعد كده لحد ما يتوفى 13 يوم، احنا بنتكلم على 13 يوم، فكل دي مشاهد عماله تدور في وسط ال 13 يوم دول. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حرارته عالت. وطبعا الحراره لما تعلى بتهمد جدا الجسم، بتهمد جدا الانسان. حرارته عالت جدا جدا، وبداوا يعني عارفين الكمادات، بداوا ان هم يعملوا له كمادات، بس حرارته عالت جدا. الانسان لما حرارته بتعلى، لو انت وصلت درجه حراره 40 مثلا، المفروض تعمل ايه؟ طيب حد الحمد لله، لازم بقى مش كمادات، لازم تخش تترمي جوه البانيو، ولو فوق ال 40 تجيب ثلج بقى يعني الموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بداوا يصبوا عليه ميه فعلا، كتر ما حرارته عالت جدا وبداوا يصبوا عليه ميه. فاحنا دلوقتي بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعبان جدا وموجوع جدا وحرارته عالت جدا. بس كان كل شويه بقول لكم 13 يوم، عشان كده حبيت اقول دي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجي وقت الصلاه بيخرج يصلي. فهو لسه قادر يقوم يمشي بس تعبان جدا. ماشي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه في يوم في مشهد من المشاهد بعد ما خلص الصلاه. وبعد كده قال لهم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. ده جملة النبي صلى الله عليه وسلم قالها. ده كان طريقته في الكلام عادة، يقول لهم مثلا: تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار. يقول لهم مثلا: نعم العبد لو كان كذا كذا. فهو هنا بيقول لهم ايه؟ العبد لما ربنا يخيره الدنيا من الآخرة فيختار ما عند الله. فسيدنا ابو بكر قام قايم وقال: فداك ابي وامي، وقعد يبكي. فالصحابه مش فاهمين انت بتعمل ايه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش بيحكي لهم موعظه كالعاده، هو بيكلمهم عن نفسه، بيقول لهم ايه؟ انا شايف ان انا هموت وحاسس ان انا قربت اموت، وربنا خيرني وبيخيرني دايما بين الدنيا والاخره، وانا دايما بختار اللي عند ربنا. فاهمين سيدنا ابو بكر لقط ايه؟ لقط حاجه عجيبه جدا. فالصحابه اصلا لما لقوه عمل كده، الصحابه نفسهم بداوا ينهاروا. سيدنا ابو بكر اتقطع النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين الواحد يقوم يعلق دلوقتي في الدرس حاجه ملهاش لازمه كده وانت تتضايق. فسيدنا ابو بكر، الصحابه يعني كانه انت يعني انت ما ينفعش تقوم تتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يدافع عن سيدنا ابو بكر، وقال كلام في حق سيدنا ابو بكر يعني كلام كبير قوي قوي فعلا لما تسمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ انه ما فيش حد فيكم كان له يدا عندي. يدا عندي يعني ايه؟ يبقى ايدك، ايد دي حاجه بتساعد بيها، فكان انت عمال تقدم لي مساعده، فانت ليك يد عندي، انت ليك عندي ايد. اكسبريشن حلو يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مفيش حد كده الا كافاته عليها، يعني الا عملت رديتها له واحسن طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ابو بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سيدنا ابو بكر عمل له كميه حاجات، وقف جنبه في كميه مواقف، بيقول انا ما رديتلوش، ما وفيتوش حقه. قال ايه؟ فتركنا مكافأته لله، ربنا بقى اللي يكافئه على اللي عمله ده. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده على واحد. يعني احنا دايما نقول ايه يا جماعه؟ انت مقصر مع ربنا، اه طبعا احنا مقصرين، اه طبعا احنا مقصرين، صح؟ احنا محتاجين نبقى احسن. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ده مش مقصر تماما، فاهم؟ ده عامل حاجات اصلا احنا مش عارفين نوفيها، انت متخيل؟ عارف لما تقول نفسك انا كويس كده؟ اللي هي اللي هي يعني وهم. سيدنا ابو بكر وصل للمرحله دي كده. فسبحان الله يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال للصحابه حاجه غريبه قوي. قال ايه؟ من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقضي منه. يعني لو انا ظلمت حد تعالى خد مظلمتك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم كده. في حاجات كده تفهمك فعلا فعلا حقيقه انه النبي صلى الله عليه وسلم شايف نفسه ازاي. يعني الجمله دي ما تتقالش من واحد شايف نفسه، فاهم؟ يعني انا مثلا ايه، انا شايف نفسي احسن من ده، او ده شايف نفسه احسن من ده. في واحد شايف نفسه احسن من كل الناس، في واحد هو فعلا احسن من كل الناس بس شايف نفسه عادي زيه زي الناس، عادي جدا. تحس كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه طريقه في التعامل مع الصحابه. هو انت مش عارف انت كويس قد ايه؟ هو انت مش شايف انت اخلاقك عامله ازاي؟ هو انت مش مدرك انت مكانتك عامله ازاي؟ ده فعلا يا جماعه، هو ده فعلا الافتقار الحقيقي، هو ده فعلا التواضع الحقيقي. احنا التواضع بتاعنا متكلف، فاهم يعني ايه متكلف؟ يعني انت بتعمله عشان تبقى بتعمله، بس انا من جوايا ايه؟ لا عادي. انا النبي صلى الله عليه وسلم مش بيتكلف التواضع، هو فعلا شايف نفسه كده. وهو يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا سيد ولد ادم ولا فخر. يعني ايه ولا فخر دي؟ يعني هو بيقول للصحابه ايه هنا؟ هو بيقول لهم انا سيد ولد ادم، هي كده ربنا خلق من بني ادمين وانا سيدهم، هو ربنا اللي هو بيقول لهم الفاكت، ماشي؟ وبعد كده يقوم قايل لي بعديها ولا فخر، وانا مش وانا دي حاجه اصلا. ما ازاي ولا فخر يعني؟ انا لو سيد العماره دي، فاهم؟ ليه؟ دي حقيقه التواضع، انك فعلا ما تشوفش نفسك. فاحنا في ليفل ايه؟ احنا عايزين نبقى متواضعين، نتكلف ده ليفل مش وحش. يعني اللي عارف اللي فاهم يعني ايه كبر ويعني ايه تواضع وبيشوف ده في نفسه وعارف لو عملت ده يبقى هو ده فعل التواضع، ده ليفل كويس. بس فاهم انت النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو انا ظلمت حد يا جماعه يعني لازم تقوم حالا وتقتص، حاجه فظيعه صلى الله عليه وسلم يعني. وكل شويه النبي صلى الله عليه وسلم يخش حجرته يمرض يخرج للصلاه، وكان كل ما يخرج للصلاه دايما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه نصيحه، يوصي بحاجه، لان هو شايف انا خلاص بمرض وسوره النصر والكلام اللي قلناه في الاول. فكان كل ما يخرج يتكلم مع الصحابه. فتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابه بايه؟ ايه اللي وصل لنا من الوصايا اللي قالها لهم في ايامه الاخيره دي؟ الصلاه. اه دي من الوصايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاه الصلاه، بحلفكم. قال وما ملكت ايمانكم، وما ملكت ايمانكم، انا بحلفكم بالصلاه. انا مش مشكلتي في ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاه لان دي حاجه المفروض تحصل. انا مشكلتي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي الصحابه دول بالصلاه. يعني ايه؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على مدار النبوه وصل لك في مره انه قال يا جماعه الصلاه مهمه، ماشي. لو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معانا احنا، ماشي. انما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع ابو بكر وعمر وسيدنا عثمان وعلي وبيقول لهم الصلاه، انت فاهمين هو بيقول لي مين ايه؟ هو ده المشكله، هو ده اللي انا انت دي ناس ما فوتتش فرض بمعنى الكلمه من ساعه ما اسلمت، يعني فاهم؟ دي ناس بتصلي صف اول من ساعه ما اسلمت، دي ناس بتبكي في الصلاه من ساعه ما اسلمت، دي ناس ما مش محتاجه يتقال لها كده. لما هي يتقال لها كده بيتقال لها كده ليه؟ مش عشانهم، عشان الصلاه نفسها. الصلاه يعني ضخمه وعظيمه وحاجه يعني احنا مش متخيلين حجمها، لدرجه ان هي لازم تتوصل، لازم اقولها. بقولها لمين؟ مش مهم لمين، مش مهم اللي انا بقولها له ده فين، المهم انه يفهم. كان واحد مثلا هو اصلا بيعامل ابوه كويس جدا جدا جدا جدا، فامه قبل ما تموت هتقول له ايه؟ هتقول له خلي بالك من ابوك، مش عشان هو بيعامله وحش، عشان ابوه ده اهم حد عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصيته للصحابه اللي هم يعني مش محتاجين التوصيه دي فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم وصيته ليهم الصلاه. وانا بعد طول الفترة دي كلها من التعامل يعني، والواحد بيحاول يظبط ويلتزم ويقرا، مفيش حاجة أهم من الصلاة. في كتاب هنا في حتة يا فريد الأنصاري عامل كتاب اسمه الدين هو الصلاة. أنت لو بتصلي في إن شاء الله أمل إنك تخش الجنة وتبقى كويس وحاجات كتير أوي. أنت لو بتصليش الموضوع منتهي، ومش بتصليش معناها بتفوت فرض، ما بتصلي معناها الصلاة اللي هي بصلي 5 صلوات، ده بقى بصلي يعني بصلي 5 صلوات في الأوقات بتاعتها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بالصلاة دي يا جماعة، حاجة تخليك تقول إيه ده؟ طب ما يوصي بالجهاد، طب ما يوصي ما يوصي بالشرع إقامة الحكم، حاجات كبيرة دي صح؟ ما يوصي بإيه؟ ما تفكر معايا برضه، هو النبي صلى الله عليه وسلم اختار أهم الحاجات ووصى بيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اوصيكم بالنساء. برضه بالنساء حاجة عظيمة جدا يعني. فأنا عايزك بس تراجع الكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالصلاة. عايزك تراجع الموضوع ده. بالذات بقى رمضان جاي ده. يعني لو أنت عندك مشكلة في الصلاة، فالحاجة الوحيدة اللي لازم تخرج منها، يعني ما ينفعش تخرج، يعني ممكن تخرج بأكتر، بس قصدي ما ينفعش ما تبقاش هتخرج بيها، إن أنا الحمد لله بقيت من المصلين. ده ألف به أي واحد داخل رمضان ده. فبقول لكم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كتيرة، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالأنصار. دي الحاجات الجميلة أوي، قال أوصيكم بالأنصار، لأن الخلافة بعد كده هتروح لمين؟ هتروح للمهاجرين. فما تنسوش الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الأنصار جدا، ولو تلاحظوا في السيرة كمية كلام عن الأنصار ومواقف مع الأنصار وحبه للأنصار، تخليك تحس ان هو فعلا بيحبهم جدا. وعلى فكره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديثه حب الانصار من الايمان وبغض الانصار من النفاق. لو في حد ما بيحبش الانصار ده منافق. هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى موضوع الانصار ده هو بيحبهم جدا بختهم يعني. طيب، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تعب قوي لدرجه انه ما بقاش قادر يقوم خلاص. هو كان بيخرج يصلي ويقعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل لمرحلة إن هو مش قادر يقوم يصلي معاهم، وهو بيمرض. عايز تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم وبيمرضوه وحرارة وتعب، فمش قادر يقوم يصلي. ففي صلاة، في صلاة وفي إقامة ويلا، وهو مش قادر يصلي. فقال إيه؟ مروا أبا بكر إيه يصلي بالناس، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فسيدة عائشة قالت له أبو بكر رجل أسيف، أسيف يعني بيعيط كتير في الصلاة، فكل ما هيقرأ هيقعد يعيط، فعايزين حد يصلي صلاة من غير ما يعيط. تخيلوا سيدنا أبو بكر كل ما هي اللي بتقول كده سيدة عائشة، وبتقول كده هي دلوقتي تتكلم يعني بمنطق، احنا عايزين الصلاة، فاحنا كده كل ما هيصلي هيقعد يعيط، فالصلاة مش يعني مش هنخلص. تخيلوا واحد دي صلاته في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش مثلا أنا كنت كده في الأول وبتاع وبعد كده خلاص، لا، هي دي صلاة سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر صلاته تتدرس على فكرة. يعني سيدنا أبو بكر كان في أيام مكة، والموقف ده ما حكيناهوش، كان بيته عنده البيت وعنده فناء كده كأنها مثلا إيه جنينة أو بلكونة حاجة كده يعني ملحقة بالبيت، أوبن إير ماشي. فسيدنا أبو بكر كان بيعمل إيه؟ كان بيطلع في البتاعة دي ويصلي ويقرأ قرآن. فهنتكلم على سيدنا أبو بكر الأسيف ده، فيقرأ قرآن، فأهل مكة النساء بقى واطفال وناس معديه يقعدوا يجتمعوا، ويلاقي واحد عمال يصلي وعمال يعيط، ويقعدوا ايه؟ ويقعدوا يجتمعوا. فكانوا يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له ايه؟ يعني امر ابو بكر يصلي في بيته. فتخيلوا سيدنا ابو بكر صلاته كانت عامله مشكله للكفار. قرايته بس القران كانت بتخلي الناس تجري وتشوف مين ده وبيعمل ايه ويقعدوا يسمعوا. فالواحد عايز يسمع فعلا، ده هو كان بيقرا القران ازاي؟ هو كان بيتاثر بيه قد ايه؟ فقالت له انه رجل اسيف، فخلي حد تاني يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، مروا ابو بكر يصلي بالناس. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه قصه الخلافه، مين اللي هيخلف المسلمين؟ والامامه دي يا جماعه حاجه رهيبه يعني، عشان بس تفهم، احنا دلوقتي عندنا 100,000 مسجد، فاي حد بيصلي، مش هي القصه، بس انت فاهم يعني ايه في واحد بيصلي بكل المسلمين؟ فاهمين يعني ايه الامام حقيقه الإمام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول انه لو في الجماعه الاولى ما ينفعش يبقى في امامين، لانه ليه في امامين؟ فاهم الفكرة؟ ليه دول مش عايزين ده؟ ده كده في مشكلة ملهاش دعوة بالصلاة، في مشكلة أصلا في التوافق ما بين المسلمين. فموضوع الإمام ده حاجة كبيرة، لو هي إمام واحد بس، فاهمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف انا عايز مين اللي يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده سمع صوت واحد تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنا صواحب يوسف. يقول السيده عائشه ايه؟ ان كنا صواحب يوسف. صواحب يوسف اللي هم مين؟ اللي هم امراه العزيز والنسوه لما مكروا عشان سيدنا يوسف. يعني فبيقول انتوا بتلفوا من ورايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال مروا ابو بكر يصلي بالناس. لا يأبى الله ذلك والمسلمون. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب جدا لانه فاهم حساسيه الموقف انه المسلمين بعد ما يتوفى يفتكروا هو امر ابو بكر يصلي. فسيدنا ابو بكر فعلا جه وبدا هو اللي يصلي بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل لمرحله انه كان بيخرج ساعات يصلي ورا سيدنا ابو بكر. ماشي؟ بس اخر ايامه خالص النبي صلى الله عليه وسلم توفى يوم ايه؟ توفى يوم اثنين. فالايام اللي قبل وفاته خلاص لا هو قعد كذا صلاه ما بيخرجش خالص. فجي مشهد فجر يوم الاثنين، صلاه الفجر يوم الاثنين اللي هو توفى فيه ده. فسيدنا انس بيحكي حديث، تعالوا نقراه برضو. طيب. سيدنا انس بيقول ايه؟ ان المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بيصلوا وحجرة النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم كده. ففجأة لقوا إيه؟ لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة بتاعت السيدة عائشة. فالمسلمين إيه؟ يبصوا لقوا هو بقاله كام يوم تعبان ما بيقومش أصلا. فهو واقف على رجله وإيه؟ وكشف الستر. فقال سيدنا انس ايه؟ فهممنا انه افتتن. يعني احنا كنا هنسيب الصلاه ونروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فاشار اليهم ان اتموا صلاتكم. يعني بدا يشير عليه. سيدنا انس بيقول وضحك، فتبسم وضحك. النبي صلى الله عليه وسلم بص لقاهم بيصلوا كلهم موجودين صلاه الفجر، فهو كده مطمن. قلت لك الصلاة هي كل حاجة، الصلاة ميزان يا جماعة، هي مش فكرة الصلاة. فكرة اللي بيصلي ده حافظ على الصلاة ده دماغه خلاص متسسمة، متسسمة على الدين، متسسمة على العبودية. صلاة. وفاهم إنه في ظهر وعصر، يبقى لما أعمل حاجة هراعي، في حاجة اسمها ربنا، في حاجة اسمها أنا مخلوق ليه؟ الصلاة بتعبر عن أنا التزامي بالصلاة بيدل على التزامي بإن أنا عبد. خلاص في حاجة اسمها صلاة، في حاجة اسمها ربنا. في حاجة اسمها تقوى، بخاف ربنا فبصلي، بحب ربنا فبصلي، بعظم ربنا فبصلي، وبصلي في تخيل بقى واحد بصلي في المسجد، وبصلي في الأوقات ده واحد الالتزام بالصلاة دليل على الالتزام فعلا في العبودية، بس الالتزام بالصلاة مش اللي هو أنا اسمي بصلي، لا لا الصلاة دي بتاعت الصحابة اللي هو الأذان بيأذن فبيقوم يتوضى فبينزل المسجد يصلي، ده عبد يا جماعة. ده عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم ضحك، سيدنا أنس بيقول كأن وجهه ورقة مصحف. منورة كده بيقول احنا بصينا. وبيقول سيدنا ابو بكر نكص على عقبيه، يعني بدا يرجع لورا عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يخش امام ما مش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اشار الي ان اتم صلاتك. لا كملوا. ثم ارخى الستر، يعني هو اصلا ما خرجش، هو بس بص وابتسم وبعد كده ما قالش ولا كلمه، وبعد كده رجع النبي صلى الله عليه وسلم تاني. اخر ده اخر مشهد النبي صلى الله عليه وسلم شاف فيه الصحابه بيصلي. فسيدنا ابو بكر نفسه افتكر انه النبي، يعني الصحابه نفسهم استبشروا جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام والحمد لله وشكله اتحسن. فسيدنا ابو بكر نفسه خرج من المدينه، يعني سيدنا ابو بكر كان عنده زوجه تانية في حته تانية، فساب الصحابه وكلهم كانوا قاعدين في المسجد في الاول فتره دي، فخرج خلاص. وفي صحابه فعلا بداوا ان هم ايه يمارسوا يومهم عادي لان النبي صلى الله عليه وسلم اتحسن وقام وان شاء الله خير. فسيدنا ابو بكر خرج من المدينه لما ظن ان هو بيتحسن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هم فهموها غلط، فهموا الاشاره دي غلط. هو فضل قاعد في بيته وده اليوم اللي هو توفى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم توفى قبل الظهر. شوف احنا بنتكلم على هم صلوا الفجر، في ناس خرجت، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع تاني والمرض اشتد جدا جدا جدا. وكان في بيته بنته سيده فاطمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا السيدة فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى قادر يتكلم أصلا، يعني وصل مرحلة من التعب بيشاور بس. فدعا السيدة فاطمة وقال لها كلام يعني حتى إيه ما وصلناش، ساعتها ما وصلناش، والسيدة فاطمة قعدت تبكي جدا وهي بتكلمه، وبعد كده تضحك جدا وهو بتسمعه، عمالة تبكي جدا وهو بيكلمها، تضحك جدا وهو بيكلمها. وبعد كده السيدة عائشة سألتها بعد فترة يعني، سألتها هو كان بيقول لك ايه؟ فالسيدة فاطمة بتقول للسيدة عائشة ان هو قال لي انا هموت دلوقتي، ان انا هأقبض اليوم. تخيل السيدة فاطمة بتسمع، تخيل واحد تسمع كده من ابوها اللي هو نبي، فهو بيقول لها اللي هيحصل. وبعد كده قال لها انت اول اهلي لحقا بي، انت اول واحده هتموتي فيهم وتيجي معايا. فضحكت جدا وفرحت جدا. هو الواحد لما يبقى جماعه ايه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرتكم على الحوض، فرتكم يعني انا اول واحد ومستنيكم على الحوض. لما الواحد يسيستم نفسه ويفهم الحياه دي مرحله كلنا هنعيش فيها، كلنا الله يقول يا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه. فلما الواحد يفهم ايه الحياه كده يا جماعه، كلنا هنعيش فيها، كلنا هنكبر، كلنا هنعجز، كلنا هنبسط فيها شويه، كلنا هيحصل لنا ابتلاءات، شويه فلوس، جواز، سفر، شغل، دي اسمها الحياه. بس لما الواحد يفهم ان الحياه دي مرحله، مرحله حياه الدنيا مرحله، وبعد كده كلنا هنموت، كلنا هنموت، فبيتعامل بالحياه مع الحياه دي على انها ايه، على انها جزء من الحياه بقى كبير. يقول يا ليتني قدمت لي حياتي، ده في الآخرة بيقول كده. وربنا يقول إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الأبدية الحقيقية. فلما الإنسان يفهم دي مرحلة، لما يفهم إنه دي مرحلة يبقى بيبقى بيبص للي بعدها فعلا، يعني طيب اللي بعدها أنا عايز منه إيه أصلا، ويبقى بيطمع في اللي بعدها فعلا. سيدنا بلال وهو بيموت فرحان، هو بيموت فرحان وبيقول لمراته إيه، غدا ألقى الأحبة. هو عارف انا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وسيدنا، وبكره هقابل الناس دي. هو ده فاهم هو في ايه، هو فاهم هو فين، هو فاهم هو رايح لايه. اللي بيبقى كده يا جماعه لما بيموت له حد، ما بيبقى في ناس بتتصدم لما بيموت لها حد، تتصدم بقى وتعيش في، وكأن المفروض الشخص ده ما كانش هيموت، هو عايش في وهم انه ايه الدنيا دي. في ناس كده صح، حياتها بتقف، عارف حياتها بتقف غلط، انت ازعل بس مش تقف. تقف ليه؟ هو اصلا مين ده؟ هو اللي مات ده ممكن يبقى دلوقتي مبسوط جدا، ممكن دلوقتي مرتاح جدا، وممكن يبقى تعيس جدا. انت اصلا لازم بس تبقى شايف الصوره كامله، مش نقف بس عند الدنيا. الدنيا دي كام، قد ايه؟ 60 70 80 سنه ولا حاجه. ربنا يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا. انت يا ابني كنت عدم، احنا اصلا الاصل ان احنا ما بنبقاش موجودين، وبعد كده بنبقى موجودين شويه صغيرين قوي اسمهم 70 سنه، وبعد كده بقى قبور ويوم القيامه وحاجه. لو انت عامل تايم كده، تايم لاين كده، وحطيت من اول سيدنا ادم لحد ما انت جيت، وبعد كده انت جيت، يعني هو اصلا يقول لك الكون بقى له 5 مليون سنه، وهم بقى لهم 5 مليون سنه، كل يعني كل سنه يقولوا 5 مليون سنه، الكون بقى له مش عارف ملايين ملايين ماشي. وبعد كده انت جيت 60 سنه، وبعد كده حياه برزخ ولحد ما الناس، ويوم القيامة 50,000 سنة، وبعد كده انفينيتي بقى، اترنيتي الجنة والنار، ايه دي بقى؟ ايه دي؟ عشان كده ايه؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والله احنا ما عدناش حاجة يا جماعة، ما لبثوا غير ساعة. اصل واحد بقاله في يوم القيامة 50,000 سنة، عارف 50,000 سنة دي يعني بقاله يعني كام؟ لو هو مثلا عاش 100 سنة، عارف يبقى بقاله كام مرة عايش؟ في مهندس هنا معانا؟ سهل يعني، انا قلت 100 عشان تتعلم، انا قلت 80 هعجز. كانه قعد قد ايه؟ 5000 عمر. فهو بيقسم ما لا غير ساعه. هو فعلا احنا ما عندناش حاجه اصلا. انا لو قلت لك دلوقتي تعالى كام سنه؟ 20. احكي لي عن ال 20 سنه. انا فاضي. احكي لي عن كل ال 20 سنه. انت هتتكلم ساعه ساعتين؟ والله انت مش انت في حاجه خلاص هي اتعملت وراحت ومش فاكرها ولا كانها حصلت. لا الذكرى موجوده ولا اللذه موجوده ولا الالم موجود ولا حاجه فينا موجود ومش فاكرها. فايه الدنيا دي يعني؟ ايه الموضوع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه يا جماعه عايشين للاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرتكم على الحوض، انا هنتقابل هناك على الحوض، هنخش الجنه هناك مع بعض. ده اللي يهم. فسيده فاطمه زعلت جدا وهو بيقول لها ايه؟ انا مش هبقى معاك وخلاص. وبعد كده فرحت جدا ان بيقول لها ايه، كلها ايام بسيطه وانت اول واحده تيجي معايا. وسيدة فاطمة ماتت بعد 6 شهور بس، يبقى اختفى يعني بعد 6 شهور وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى أحد الصحابة معاه سواك مش قادر يتكلم، فبيشاور بس عايز سواك. والسيدة عائشة تقول له عايز سواك، يعمل لها بدماغه. والسيدة عائشة تلينهوله عشان هو مش قادر أصلا، أنت عارف السواك في الأول بيبقى خشن، فالسيدة عائشة تلينهوله وبعد كده تديهوله. كان خلاص وصل لمرحلة خلاص النبي صلى الله عليه وسلم متحركش متكلمش، تعبان جدا جدا جدا. والعجيب انه في اللحظه اللي هنتكلم فيها دلوقتي دي مفيش حد معاه غير السيده عائشه، وهي واخده السواك واديته له، وبعد كده السيده عائشه وهي بتديه له هي بقت واخداه في حضنها. في النبي صلى الله عليه وسلم نايم والسيده عائشه حطاه على جسمها، تخيل مشهد عجيب جدا يعني. وبعد كده هي تقول انا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عمال يعمل ايه، عمال يشاور لفوق ويقول بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. وبعد كده السيده عائشه بتقول ايه، فقلت راس النبي صلى الله عليه وسلم، لما الانسان روحه بتطلع وجسمه ايه خلاص يتقل، فقلت راس النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده روحه طلعت النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم. السيده عائشه تقول ايه، توفى النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. هنا النشد ده، النشد ده يعني مؤثر جدا، بس في حتت محتاج تفكر فيها يعني. هو في حاجات ساعات مؤثره قوي لدرجه ان احنا بنلاحظش تفاصيلها، تفصيله زي انه كنت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هيموت وهو ساجد، فاهم؟ كنت متخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم هيموت مثلا وهو بيجاهد. لا يعني بلاش الكليشيهات بتاعت العبوديه دي. العبوديه عند ربنا هي اي حاجه، العبوديه عند ربنا هي اي حاجه. يعني انت عشان تبقى عبد انت بس محتاج ترضي ربنا ايا كان اللي المفروض تعمله، افهم ده كويس. السجود حاجه عظيمه والجهاد حاجه عظيمه والقران حاجه عظيمه، بس انت ما تربطش بس اللي يرضي ربنا بحاجات معينه، عشان كده هي دي اللي جت في بالك. وفي نفس الوقت حاجات تانية انت مش فاهم ان هي عظيمه وهي عظيمه. ان واحد يبقى بيعامل مراته كويس دي حاجه عظيمه، ان واحد يبقى قاعد مع اهله وبيبر اهله دي حاجه عظيمه. الحاجة التانية اللي أنا لسه لحد دلوقتي أنا عارف إن هي جواها أسرار بس أنا مش مطلعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال بل إيه؟ الرفيق. ليه ليه ليه ليه قال الرفيق؟ يعني ليه الاسم ده؟ ربنا أسماءه الرفيق، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الله رفيق يحب الرفق. فأنا محتاج أقعد أفكر كتير بصراحة وما حضرتش لدي، بس ليه ما قالش الرحيم؟ ليه ما قالش اللطيف؟ وهي دي أسرار. احنا ما نعرفش ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ربنا لدرجه انه انا دلوقتي محتاج الرفق بتاع ربنا، محتاج ربنا يرفق بيا. ربنا من اسمائه انه رفيق. الرفق معناه ايه؟ عكس الرفق ايه؟ الشده. الواحد فينا ما يقدرش يستحمل ولا ولا ولا ولا يتعرض انه ربنا يغضب عليه، ان ربنا يسخط عليه، ان ربنا ينتقم منه. احنا محتاجين من ربنا الرفق، وان الله رفيق يحب الرفق. فان انت اصلا تبقى مدرك ان ربنا رفيق، دي معامله جميله قوي بينك وبين ربنا. ربنا بيحب الرفق، ربنا بيرفق اصلا، وبيتعامل بلطف وبيتعامل بحب وبيتعامل بحنان وبيتعامل بكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتوفى، وبل معناها ايه؟ معناها انه سيدنا جبريل بيخيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كل الانبياء بيخيروا عند الموت، بيخيروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل، يعني لا انا مش عايز افضل، انا عايز اطلع مع ربنا، عايز اطلع الاعلى. عايزك تتدبر بس النبي صلى الله عليه وسلم استخدم انهي اسماء. انا عايز ابقى فوق بقى، عايز اطلع للجنه. فاكر الاسراء والمعراج؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلع فوق، النبي صلى الله عليه وسلم عارف في ايه. فهو بيقول له ايه، لا انا عايز اطلع فوق بقى مع اهل السماء، مع الحياه اللي بجد، مع النعيم اللي بجد. الدنيا دي يعني مقارنه بالاخره، هي بالنسبه لنا الدنيا دي هي دنيا، فاهم؟ عربيه، فاهم؟ تويوتا، يعني هي الدنيا بالنسبه لنا، هي دي الدنيا. ومن بتسحرنا جدا احنا الدنيا، يعني يا ريت يا معايا الدنيا ولساني مدلدل على الدنيا دي. انما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقه الدنيا لما عرف يعني ايه اخره، لما عرف في ايه هناك. فلما خير قال ايه، لا انا عايز ابقى فوق عند ربنا اللي هيرفق بيا. النبي صلى الله عليه وسلم هو رب يعني. طب لو هو محتاج رفقة احنا محتاجين ايه بقى؟ يعني ده واحد يعني ربنا بيحبه قد ايه وعمل قد ايه للدين، سيد ولد ادم زي ما قلنا. بس هو عارف ايه، انا عايز ربنا يتعامل معايا باسمائه هو. فانا بقول لك الموقف ده محتاج تتدبر الالفاظ دي، وهو بيقول بل الرفيق الاعلى، انا عايز ابقى فوق. وده اللي انا عشان كده سورة النجم بتفكرك بمشاهد الاسراء والمعراج، واسمها النجم بتكلمك عن المعراج مش الاسراء، المعراج، واسمها النجم بتقول لك اعلى. وانت كل دايما انت دايما تقول سبحان ربي الاعلى الاعلى الاعلى. العلو ده لازم تبقى حاجه اصلا انت مستشعر، احنا هنا تحت، احنا هنا في الدنيا، احنا هنا. انت عارف لما يبقى في ناس قاعده في اوتيل، الدور اللي تحت غير الدور اللي فوق. دايما العلو بيجي معاه هيبه، بيجي معاه جمال، بيجي معاه رقي. لازم تبقى فاهم ان احنا مش مخلوقين عشان ده، احنا بس هنا. ربنا قال ايه؟ اهبطوا بعضكم بعضا ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. يعني في ديدلاين، في ميعاد، احنا مش هنا اصلا. احنا الاصل ان انت تبقى بتتطلع لفوق، تتطلع لانك تبقى في السماء، تبقى في الجنه، تبقى مع النبيين والصديقين والشهداء، تبقى فوق بقى في النعيم بجد. ده امتحان، دي دنيا شمس وحر وزحمه ومصر وامتحانات دي دنيا. في حاجه اسمها جنه، في فوق. فمحتاج ان انت تبقى عايز اللي فوق ده. ربنا يقول خلقنا انسان في احسن تقويم، بس في واحد بفعلا بيهين نفسه، هو مش عايز لنفسه حاجه كويسه. فيقول الله ايه؟ ثم رددناه اسفل سافلين، ده يبقى تحت بقى. فانت اخترت لنفسك ايه؟ يعني انت عايز تبقى هنا في الدنيا دي، هي هتشوف ربنا سماها ايه؟ الدنيا. وربنا يقول في اكتر من سوره، ربنا يقول في جنه ايه؟ عاليه. دايما دايما اللي قاعد فوق في الادوار اللي فوق دايما ده مرتاح ومتريش ومبسوط. الجنه اصلا فوق، فوق السبع سماوات. فمحتاج تتدبر فكره العلو ده، ان ربنا هو الاعلى، وان الجنه عاليه، وان المؤمن مفروض يستعلى بالايمان ده. وربنا يقول كده، انك انت الايه؟ الاعلى. بيقول سيدنا موسى كده، يا موسى لا تخف انك انت الاعلى. فالعلو ده حاجه مهمه قوي. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يطلع فوق بقى خلاص، وقال بل للرفيق الاعلى، وروحه خرجت فاضت صلى الله عليه وسلم، وراسه ثقلت. والسيده عائشه بتقول ايه؟ وفجاه لقيته ايه؟ لقيته خلاص ما بيتحركش، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجت السيده عائشه تقول لهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت من الحجره وفي شويه صحابه قاعدين، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفرج بقى على رياكشنات الصحابه. عايز بس الفت نظرك قبل ما اقول مين الصحابه دول بالنسبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه. انت ممكن تبقى بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلونا بس نقول الحقيقة، هما كانوا بيحبوه بجد. يعني انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اه. لو واحد من دول قاعد دلوقتي وقلنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة انه بيعمل كذا، هيقوم يعمل كذا ده من حبه فيه بس مش ثوابها ايه دي؟ السنة دي ولا فرض؟ لازم دلوقتي يعني؟ طب انا لو عملتها ما بيفكروش كده. كانوا الصحابة، الصحابة بالنسبة لهم النبي ده حبيبنا، النبي ده قدوتنا، النبي ده سيدنا، النبي ده كل حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبه لهم كل حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصحابه لما هو بيتوضى كانوا يروحوا يقفوا حواليه عشان الميه اللي بتطرطش دي ياخدوها ويعملوا كده يتبركوا بيها. وهو ما قالش مثلا تبركوا بميتي ولا حاجه، هما بيحبوه للدرجه دي. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن مسعود بيقول انه مره النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم في حجري، فقعدت اعد فلقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شعرات بيضاء. انت فاهم النبي صلى الله عليه وسلم، انت فاهم علاقتهم عامله ازاي بيه؟ ده اسمه حب. احنا ما عاشرناهوش، بس مش معنى كده ان احنا برضو انت ليفل الحب لو ما وصلش لمرحله معينه انت عندك مشكله في علاقتك بيه. يعني انه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيغضب من دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيزعل من دي. لما لو الكلام ده ما اثرش معاك يبقى انت عندك مشكله في صح. يعني انا مامتك بتتضايق من دي، مش مهم. انت حقيقه انت عندك مشكله في حبك لمامتك، عشان بس نبقى واضحين. يعني انت مش فارق معاك زعلها ده بجد. فانا لما اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يعني لو انت عملت دي بيحب هو انك تعمل دي، النبي صلى الله عليه وسلم دعب ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لما حد يعمل ده. الكلام ده لو ما اثرش فيك يبقى انت عندك مشكله معاه. الصحابه بقى يا جماعه ما كانش يعني فيش حد، يعني ما فيش حد مره اداهم درس عن اسمعوا كلام النبي وكده خالص خالص. سيدنا ابن عمر كان في شجره في مكان في المدينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدي فيوطي من تحتيها. سيدنا ابن عمر ده عشان تبقى فاهم وسط كل الصحابه اللي احنا نقول لهم دول، الصحابه هم اللي بيقولوا كده، ده اكتر واحد كان بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز تعرف مين اكتر واحد كان بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو سيدنا ابن عمر. حب بقى يا جماعه، حب بجد يعني. فسيدنا عمر الشجره دي شالوها بعد فتره، فكان لما يعدي من مكانها يموطي. هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبه جدا. ده حب يا جماعه. فدول بقى دلوقتي هيسمعوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم توفى. فخرجت سيدنا عائشة تقول مات يا رسول الله. ففي صحابة بلموا، وفي صحابة قعدوا يبكوا، والناس وهي يعني وانت بتشوف سيدنا علي يقول ايه؟ يقول قعد في الارض يبكي. سيدنا علي قعد في الارض يبكي، سيدنا عثمان قعد في الارض يبكي، يبكي كله قاعد بيعيط ويبكي وتحس عارف عارف الطفل وهو بيبكي لانه متضايق من حاجه. صحابه عاملين كده عاملين يبكوا يبكوا يبكوا، والناس مش عارف يعني اول مره تحط الموقف ده. فالصحابه قاعدين بيبكوا، الصحابه بلموا، الصحابه ساكتين، محدش عارف يقول ايه. الا سيدنا عمر كان موقفه غريب شويه. سيدنا عمر قال ان رسوله لم يموت، محدش يقول انه مات. عارف لما واحد يخش في الحاله النفسيه في الدينايل ده، هو مات؟ ما حدش يقول انه مات. سيدنا عمر كان بيقول كده وبيقول لهم عارفين سيدنا موسى لما راح في القران، سيدنا موسى راح يكلم ربنا، فلما كلمه رب فهو يقول انما ايه، انما ذهب يكلم ربه كما فعل موسى. ما حدش يقول انه مات. سيدنا عمر بدا يعمل كده وبدا يتعصب. سبحان الله، الصحابه دخلوا يا جماعه في سيده فاطمه بدات تبكي، وراحت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله مشهد يعني صعب على الصحابة. افهم انت لو فقدت واحد صاحبك ولا مامتك ولا باباك، الصحابة فقدوا النبي. انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ ده ابتلاء للصحابة شديد قد ايه يا جماعة. يعني انت احنا ما مرناش بده، فساعات كده ساعات كانوا يهونوا على بعض لما يحصل حاجة، يقولوا نفسهم ايه يعني كله يهون، احنا مرينا بأسوأ من ده. صحابة وشاهدوا اللحظة دي، ودي لحظة صعبة جدا جدا جدا، ابتلاء شديد. عايزك تبقى فاهم ان الابتلاءات دي وجدت عشان انت كمان تتصبر بيها. يعني مين بقى اللي رجع؟ سيدنا ابو بكر. ما كانش عارف، ما كانش موجود وسط كل ده. سيدنا ابو بكر رجع لقى المشهد ده، الصحابة في المسجد بيبكوا قاعدين. سيدنا ابو بكر دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، مسك النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ تبت حيا وميتا. وقال له لا يجمع الله عليك موتتان. خلاص، هي موته واحده وخلاص. الموقف ده عجيب. سيدنا ابو بكر الاسيف، ماشي؟ سيدنا ابو بكر شخصيته على الاقل بمعرفتك دي في السيره يعني شخصيه رقيقه اصلا. الموقف ده سيدنا ابو بكر ماسك نفسه جدا ودخل وتاكد انه توفى وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكلمتين دول وخرج. الصحابة كلهم منهارين. قالت سيدنا أبو بكر إيه؟ قال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، خلاص. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية بتاعت غزوة أحد بتاعت سورة آل عمران. ربنا بيقول إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت الرسل من قبله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الصحابة سمعوا الآية دي كأنها أول مرة تنزل. سيدنا عمر يقول أنا كأني أول مرة أسمعها. اصل الايه بتقول ايه؟ بتقول الموقف ده، وهو ده دور القران. دور القران ان هو انت بتسمع، يعني مثلا واحد ابنه بيموت فبتيجي تحكي له عن قصه سيدنا الخضر مثلا لما قتل واحد وبعد كده قتل طفل وبعد كده قال له، تحس انه ده يسمع الموقف ده يهدى، مع انه موقف معروف جدا وهو بيقرا سوره الكهف عادي في يوم الجمعه مثلا. بس القران ده دوره، القران دوره ان هو ربنا يقول ايه؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك. القران ده دوره احد ادواره الاساسيه انه يثبتك. ان انت ماشي في الشارع وتشوف حاجة ويحصل حاجة وتتهز وتتخض وتخاف ويحصل حاجة في الرزق وتشوف مسلمين بيحصل فيهم ايه وتشوف في التلفزيون ايه وتشوف قرآن تيجي تفتحه هتلاقيه بيقول لك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم. فالقرآن بيجي يثبتك يفكرك تذكره ذكرى، ربنا كان بيسميها كده رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن بيفكرك، القرآن بيهديك، القرآن بيثبتك، القرآن بيقويك. فلو انت ما عندكش علاقة مع القرآن انت ضعيف جدا، انت عامل زي الورقة كده يخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح، انت هتبقى هش جدا جدا من غير القرآن. ربنا بيقول فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انت هتبقى خفيف جدا لو معكش قرآن، خفيف جدا، تبقى معدي كده على الفيسبوك فيقول لك مش عارف ايه فهو صحيح، طب هو ليه ربنا خلى مش عارف، وانت مش شبهة حقيرة جدا تافهة جدا خدتك فوق وتحت. طب هو في حديث بيقول ان النبي مرة قتل واحد مش عارف وهو يعني، وانت مفيش خالص، انت ما عندكش قرآن، انت مش قوي، انت الاصل فيك وخلق الانسان ضعيفة، ده الاصل فيك. القرآن بيجي يخليك كيان يبنيك، ما عندكش قرآن انت ما عندكش دين فعلا، يعني تبقى ضعيف جدا من غير القرآن. وممكن يبقى عندك قرآن زي الصحابة ويحصل موقف شديد لسه محتاج قرآن برضو. سيدنا أبو بكر يعني سبحان الله ربنا اختاره انه يبقى أثبت الصحابة أقوى الصحابة في المشهد ده بهدوء ومن غير، ويروح ويرجع ويثبت كل الصحابة. سيدنا أبو بكر لوحده يقوم في كل الصحابة يخطب ويكلمهم كده كده، ده موت كده كده، ربنا قال كده كده، هو رسول كده كده، احنا بنعبد ربنا كده كده، احنا مكملين. فسيدنا عمر سمع يقول سمعت الآية دي، فكان عمال يزعق يقول فايه، فقعدت على ركبتي وخلاص انا عارف انه مات، خلاص انا رجعت لرشدي، لان الموقف لان الآية القرآن كده يا جماعة. فحرام يبقى عندك قرآن وما عندكش علاقة معاه، حرام. رمضان فرصة عشان يبقى عندك علاقة مع القرآن انت محتاجه. ربنا يقول ايه ان القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور. انت في الدنيا دي الموضوع صعب قوي يا جماعة، في الدنيا دي هموم واحزان وألم نفسي وناس تضايقك وضغوطات وعايز اعرف ومش عارف، حوارات الدنيا دي فيها حوارات، الصدر بيبقى فيه امراض والام. القرآن ربي يقول لك هو ده شفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني المفروض الحمد لله احنا عندنا قرآن، تعالى يا جماعه نمسك القرآن نطمن شويه، قال بذكر الله تطمئن القلوب. تخيل انت ما عندكش كل ده، تخيل انت ما عندكش كل ده، خلاص هتعيش كده. يعني مبقاش في فرق كتير ما بينك، مش قصدي يعني، بس يعني ايه ما بينك وبين الملحد. ليه؟ هو انا كده كده معاني الايمان مش عندي، ومفاهيم الايمان مش عندي، والقران مش في صدري، فكده ولا كده يعني ايه. طب انت بتعمل ايه لما تتزنق؟ بتعمل ايه لما تتضغط؟ يعني بتعمل ايه لما الدنيا تشد عليه؟ المؤمن بيبقى عنده قران، عنده قران يسنده ويثبته. فمحتاجين ان احنا نفهم دور القران. بص القران عمل ايه في كل الصحابه، ايه واحده، ايه واحده عملت في الصحابة في موقف صعب زي ده، بس القرآن أقوى من أي حاجة. فخلاص سيدنا أبو بكر هدى الناس والناس كلها بقى خلاص النبي عليه الصلاة والسلام، فهم فين دلوقتي؟ هو في بيته في حجرة السيدة عائشة، فعايزين يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة قالت لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنوا حيث ماتوا، مات هنا يدفن هنا، مات هنا يدفن هنا. يعني هو مات في الحجرة، خلاص هتفتحه في الحجرة وهيدفن هنا، وده اللي حصل فعلا. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه في حجرة السيدة عائشة. بس ما دفنوش ساعتها، يعني هم كفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الناس تخش مجموعات صغيرة تصلي عليه، خلاص واحد في الآخر صلاة جنازة. بس تخيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخشوا ويصلوا ويمشوا ويصلوا ويمشوا ويصلوا ويمشوا، على ما ده خلص بقينا يوم الأربع، يعني اتنين تلات خلاص الأربع هيدفنوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معاه عدد قليل جدا من الصحابة، سيدنا علي سيدنا عباس، ودفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. والجملة دي اللي بتقطع القلب والله، سيدة فاطمة بعد ما خلصوا بتقول لهم انتوا طابت انفسكم ان تحثوا التراب على وجه رسول الله. بص الكلمة صعبة، انتوا قدرتوا تعملوا كده ازاي؟ بس هنعمل ايه غير كده؟ هو الموقف صعب بس هنعمل ايه غير كده؟ شفت ازاي الابتلاء صعب على الصحابة؟ اطابت انفسكم ان تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانما في الاخر الصحابة قدروا يعملوا ده. عبودية يا جماعة، لسه فاهم الموقف اللي الصحابة محطوطين فيه. الآية بتقول لهم ده رسول كده ولا كده، هو رسول الله بس انتوا بتعبدوا ربنا في الآخر. فالإنسان لازم يبقى على قد ما يقدر يعني يخضع فعلا للعبودية دي. سيدة عائشة بتقول ايه، او اسف سيدنا انس بيقول ايه، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين، لو فاكرين الهجرة كانت يوم الخميس، لو فاكرين يعني. وصل يوم الخميس المدينة بس ما دخلش المدينة، قلنا كان بره في المدينة وقعد 3 أيام ومسجد قباء، لا ارجعوا بقى ايه ورا يعني. انما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين، فقال لسيدنا انس ايه، بيقول لهم يعني، بيقول للتابعين يعني، بيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء. هو دخل نور المدينه وتوفي ظلمت المدينه، هو بيقول كده يعني، هو كان كل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم. ف ده كان اخر مشهد، اخر يوم، اخر موقف في السيره. وبعد كده الصحابه بقى كملوا حياتهم. المسلم ما بيوقفش على حد حرفيا، العبوديه ما بتوقفش على حد فعلا فعلا. هو الله هو الحي الذي لا يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي بالجمله دي، يقول له انت الحي الذي لا تموت والانس والجن يموتون. اسم الله الحي من الاسماء الرهيبه، حي يعني على طول موجود، على طول سامع، على طول شايف، على طول معاك. ده عشان كده ربنا يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. ايه السنه؟ عارف لما تغفل ثانيه؟ لا، الله ربنا لا تاخذه سنه ولا نوم. وفي سوره قاف ربنا يقول ايه، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام وما مسنا من لغوب. ربنا على طول موجود، كل يوم هو في شأن، ربنا يرزق ده ويحيي ده ويميت ده ويشفي ده ويمرض ده وياخذ من ده ويذل ده ويعز ده. ده الحي. سوره غفر هي الايه، ربنا يقول هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. بعد كده ربنا يقول ايه اخر الايه دي، ايه اخر الايه دي؟ عظيم جدا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان هو كده حي. انت واحد موبايله مقفول، واحد مش سامعك، واحد مش فضيلك، واحد مش قادر، واحد مش معاك، واحد مسافر، ربنا الحي. فالمسلمين كده كده هيكملوا حياتهم، والمسلم ما بيوقفش على ظروف، اشخاص، اماكن. ما تعودش تعلق شماعات، اصل الشباب مش موجوده، اصل انا كذا، اصل الجامعه كذا، اصل رمضان كذا. ربنا هو ربنا، انت مش محتاج رمضان عشان تعبد ربنا ولا مكه عشان تعبد ربنا، ربنا هو ربنا. فالمسلمين كملوا حياتهم عادي جدا، وكملوا حياتهم وبداوا يتشاوروا ويختاروا خليفه والاسلام بقي وكمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني اراد يعني. فدي كانت السيره كده، احنا خلصنا. نعيد بقى من الاول المره الجايه السيره عشان الناس الجديده دي. طيب انا بس يهمني ان انتوا احنا طلعنا بايه. اهم حاجه، اهم من اهم حاجات طلعنا بيها، ان احنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم والاسلام، وحبينا الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم والاسلام. ومهم طبعا ان احنا نبقى اتغيرنا بسبب السيره، يعني السيره خلتني عايز ابقى مسلم احسن، في عباداتي، في اخلاقي، في افكاري، في علاقتي بالاسلام، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بربنا. دي اهداف السيره العظيمه. ف يعني مش عايز ابقى رخم شويه، بس دايما بقعد افكر يعني اسال نفسي، هل انا لو كنت جوه السيره يعني لو انا جوه السيره دي وبتتحكي وانا موجود جواها، هل انا ينفع ابقى جواها؟ يعني هل انا ينفع ابقى واحد من الصحابه ومن المسلمين ومن اللي نصروا الدين والانصار والمهاجرين والجهاد والاخوه والمواقف الكتيره اللي قاعد نقولها دي؟ هل انا على قدر، هل انا فعلا بطبق الاسلام اللي احنا سمعناه ده؟ هل انا ولا انا هو والله الناس دي جميله جدا ويا بختهم. ايوه ماشي، ما هو فعلا جميله ويا بختهم ودول اهل الجنه وتمام. يعني احنا بقى ايه وضعنا؟ يعني هل لو في سيره مثلا سيره المسلمين 2020 وبيعكوا عشرين وكده، هل مثلا يعني هنذكر بحاجه كويسه؟ يعني انت بقى محتاج ايه اللي جاي؟ سيرتك انت بقى اللي جايه دي عند ربنا تبقى انت واحد من المسلمين، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ففكره ان انا عايز ابقى واحد من دول دلوقتي عشان ابقى معاهم هناك، الهدف الاعظم مش ان انا اعرفهم، يعني ممكن واحد يموت ما يعرفهمش، بس المهم يبقى معاهم هناك، يبقى مع الصحابه، يبقى مع الانبياء، يبقى مع اهل الجنه في الجنه. يعني مش فكره معاهم وبس، عايز ابقى معاهم هناك فاحسن ناس في احسن مكان. فأتمنى أن السيرة تكون ظبطتنا في الحتة دي وساعدتنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.